السؤال الثاني. الثاني سماحتكم يا شيخ لكم كتابان، الأول الأجوبة المفيدة في المناهج الدعوية الجديدة، والثاني الفتاوى المهمة في المشاكل الملمة، وعلي حواشي لمن جمعهما. هل هذين الكتابين لكما والحواشي عندك علم منهما يا شيخ؟ بارك الله فيك. شكرا لك. نعم، الكتابان لي والحواشي أنا مطلع عليها ومقر لها يا أخي. نعم.